أن لا يزيد على 10 أسواط إذا كان بالجلد، فإذا أراد أن يعزره بالجلد فإنه يقتصر على 10 أسواط أو أقل ولا يزيد عليها، وهذا المذهب في المسألة خلاف المشهور. وأما إذا عزره بغير الجلد كالسجن فهنا لا يتحدد بعدد معين. الثالث أن لا يكون التعزير بشيء محرم كحلق لحيته أو كشف عورته أو نحو ذلك. الرابع أن لا يكون التعزير بأخذ المال، فلا يجوز التعزير بأخذ المال إلا في مسائل محددة ورد بها النص، لأن الأصل في أموال الناس هو المنع من العدوان عليها. أما بالنسبة للقضاء وهو الحكم، فعندنا قاضي اللي هو الحاكم ومحكوم عليه، والمحكوم عليه ترى يكون المدعي وترى يكون المدعى عليه وسيأتي، والمحكوم له وكذلك قد يكون المحكوم له هو المدعي وقد يكون المدعى عليه، ثم المحكوم به وهو المستند، المستند الذي يبني عليه القاضي. على أي مستند يحكم؟ إما الشهادة أو الإقرار أو اليمين أو النقول على ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. بالنسبة للقاضي أو الحاكم بعبارة أوسع، إما أن يكون القاضي وهذا هو الأصل القاضي الذي يعينه الإمام، وقد يكون القضاء اختياري وهو في مسألة التحكيم، إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. مثل أنت شخص اختلفتم في عقد حصل بينكم، أنت عليك كذا وأنت عليك كذا واختلفتم، ما الواجب؟ قال روح للمحكمة. قال لو رحنا للمحكمة تأخذ القضية وقت طويل، خاصة في المدن الكبيرة تصير القضاء أحيانا بالسنة والسنتين. قال لكن نحن نعرف واحد طالب علم من أهل العلم والفضل وهو مؤهل للقضاء، نتحاكم إليه وما يحكم فيه ينفذ علينا، واتفقوا على ذلك. نقول إذا حكم حكما نفذ ولزمهم هذا الحكم. ويشترط في القاضي أو في الحاكم 10 شروط. الأول أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، فلا مدخل للنساء في الحكم في القضاء، حرا فلا يصح تولي العبد للقضاء، عدلا خرج به الفاسق فلا يتولى القضاء، مسلما خرج به الكافر، سميعا خرج به الأصم، لأن من أهم وظائف القاضي استماع الشهود، فكيف يصير أصم؟ الثامن أن يكون بصيرا حتى يرى ويعرف المدعي من المدعى عليه من الشاهد. وبعض أهل العلم رخص في تولي الأعمى للقضاء وعليه العمل، قد تولى بعض كبار المشايخ القضاء، لكن المذهب أن القاضي لابد أن يكون بصيرا. التاسع أن يكون متكلما ناطقا حتى ينطق بالحكم، وأخيرا أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه. فلا يصح أن يتولى القضاء شخص جاهل، واحد خريج كلية قانون متخصص في القانون الفرنسي متقن له لكن ما يعرف الأحكام الشرعية، هذا لا يصح أن يتولى القضاء. إذن لا يصح القضاء إلا إذا كان الشخص مجتهدا. وهل يلزم أن يكون مجتهد مطلق مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة رضوان الله تعالى عليهم؟ قال لك لا، حتى لو كان مجتهدا في مذهب إمامه ويحكم وفق مذهب من مذاهب الأئمة، يعرف ينظر في المذهب ويعرف كتب كبار الأصحاب ويميز بين أقوال الإمام التي تثبت عنه ولا تثبت عنه، فهذا يصح أن يتولى القضاء. وتولي القضاء فرض كفاية، ولهذا يجب على الإمام أن يولي في كل إقليم قاضيا. وأما بالنسبة للمحكوم عليه، فإما أن يحكم القاضي على المدعي أو المدعى عليه، لكن من هو المدعي؟ قالوا المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. واحد رفع علي دعوة في المحكمة يطالبني 1,000,000، الجلسة اللي بعدها ما حضر، ترك القضية ومشى، هل يبحث عنه بالشرطة ويحضر إلى مجلس القضاء؟ لا، إذا سكت ترك، وما المدعي إذا سكت ترك. وأما المدعى عليه إذا ما حضرت، نقول يحضره القاضي بالقوة، لأن المدعى عليه إذا سكت لم يترك. طيب، المحكوم به الذي يستند عليه القاضي في الحكم، إما أن يستند القاضي في حكمه على الشهادة وسيأتي تفصيلها، أو على إقرار المدعى عليه، المدعى عليه قال نعم أعترف، يحكم عليه باعترافه. الأمر الثالث اليمين، فإذا لم يوجد شهادة ولم يعترف أنكر المدعى عليه، يقول له القاضي تحلف اليمين، فإن حلف اليمين برئ وحكم القاضي ببراءته، وإن رفض أن يحلف اليمين ونكل عن اليمين حكم القاضي عليه بنكوله. تمام، اللي هو النكول عن اليمين يعني الرفض والامتناع من حلف اليمين. بالنسبة للشهادة وهي الأول مما يحكم به، ما حكم الشهادة؟ نقول بالنسبة لتحمل الشهادة، يعني لو قلت لكم يا جماعة أنا أريد أشتري قطعة أرض وأريد منكم واحد يحضر معي العقد حتى يشهد علي، هل يجب عليكم جميعا؟ نقول لا، هذا فرض كفاية، إذا قام 2 الحمد لله. وأما أداء الشهادة، إذا شهد عندي 2 على هذا العقد، بعد ما تمت المعاملة والبيع واشتريت قطعة أرض، جاء زبون ثاني للبائع و باع له الأرض وتركني، فأنا رفعت دعوة في المحكمة أقول هذه الأرض أرضي وقد تمت البيعة، فجئت إلى الشهود الذي حضروا العقد قلت احضروا اشهدوا عندي في المحكمة، نقول يجب عليهم حينئذ فرض عين أن يؤدوا الشهادة التي تحملوها. ما هي شروط الشاهد؟ الشاهد إما أن يشهد على الواقعة، وهذا هو الأصل. قبل ما ندخل في الشروط يعني نقول الشاهد الأصل أنه يشهد على الواقعة التي رآها أو سمعها، لكن قد يتعذر ذلك بأن مات الشهود الذين شهدوا الواقعة، فيقبل حينئذ الشهادة على الشهادة. يعني شخص يقول أنا أشهد أن فلان الميت الله يرحمه شهد بأن فلان باع هذه الأرض، وإنما تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين إذا تعذرت شهادة الأصل، وفيها باب في الفقه اسمه باب الشهادة على الشهادة ولها شروط مذكورة. أما شروط الشاهد فأولها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة المجنون، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه كتابة، أما بالإشارة لا تقبل لأنها محتملة، الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر، الخامس الحفظ فلا تقبل شهادة الشخص اللي ما يحفظ شيء ولا يخلط في كلامه يقول والله أظن وأحسب، لا إذا ما كان ضابط فلا تقبل شهادته، والسادس العدالة، ويعتبر في العدالة أمران، الأمر الأول الدين وهو فعل الفرائض بسننها الراتبة وترك المحارم، والمقصود بترك المحارم أن لا يفعل كبيرة ولا يصر ويداوم على الصغائر، ويعتبر أيضا فيها المروءة، والمقصود بالمروءة هي فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. يعني مثلا لو خرج الإنسان في مجامع الناس حضر العرس مجمع كبير وحاضرين مشايخ القبائل، وهو جاي العرس بالسروال الطويل والفنيلة حضر العرس، هذا يسقط المروءة ولا لا؟ ها؟ يسقط المروءة، فلا تقبل شهادته في مثل هذه الحالة. السابع من الشروط عدم وجود مانع من موانع قبول الشهادة، وموانع قبول الشهادة أولها قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، ما تقبل، لكن تقبل شهادة الوالد على ولده والولد على والده، واضح؟ ما تقبل له لكن تقبل عليه. يعني مثلا لو رفع شخص دعوى على صاحب الأرض يقول هذه الأرض أنا اشتريتها، جاء والده يشهد له تقبل ولا لا؟ لا. لكن لو رفع صاحب الأرض دعوى على الولد يقول ما سدد الثمن، اشترى الأرض ب100,000 وما دفع، قالوا عندك شهود؟ قال نعم حضر العقد، أبو هذا الولد كان حاضر معنا فشهد على ولده، تقبل؟ تقبل. الثاني من الموانع الزوجية، فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها. والثالث من الموانع العداوة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. إنسان يعني إذا أصابك مكروه فرح، وإذا أصابك خير ابتأس وجاء يشهد عليك، لا تقبل شهادته. الرابع لا تقبل شهادة من يجلب إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا. إنسان يطالبك بدين قدره 100,000 ريال، قلت لي يا أخي أنا ما أستطيع أسددك لأن عندي مبلغ من المال أطالب به زيد، وزيد عي يسددني، تشهد معي في المحكمة أن زيد عليه دين؟ قال أشهد معك. فلا تقبل، ليش؟ لأنه متهم أنه يجلب إلى نفسه نفعا، يبغى يسدد حتى يأخذ هو دينه. ومن شروط الشاهد أيضا بلوغ النصاب، وسيأتي نصاب الشهادة يختلف باختلاف الواقع المشهود عليها. وأخيرا من شروط الشاهد العلم بالمشهود به، إما برؤية يقول رأيت فلانا يقتل فلانا، أو بسماع يقول سمعت فلانا يقذف فلانا، أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بغير فيما يتعذر علمه بغيرها، يعني فيما يتعذر علمه بالرؤية والسماع. مثال ذلك لو جاء شخص، لو شخص مات وذهب الإخوة يأخذون الميراث، وعندهم أحد إخوانهم ما يبغونه يرث، قالوا هذا ما هو أخونا، هذا ما هو ولد للميت، هذا بس كان عندنا في البيت خادم يخدم وهو يطالب بالميراث ولا له علاقة فينا. فجاء هذا الشخص بالشهود قال اشهدوا معي في المحكمة أن أنا ابن فلان، يذهبون للمحكمة يقول نشهد أن فلان هذا ابن فلان ابن الميت، وش اللي عرفكم أنه ابنه؟ هنا هل يمكن الشهادة بالرؤية؟ يقولون رأيناه يخرج من بطن الأم. لا. هل يمكن بالسماع؟ ما يمكن بالسماع، نقول نشهد أن فلان ابن فلان. كيف عرفتم؟ قالوا لأن هذا مستفيض، الناس كلهم يقولون هذا فلان ابن فلان، والناس حضرنا مثلا العقيقة، عزم الناس على عقيقة ولده وهكذا، فهذا يقبل في الاستفاضة.